لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون أربعة معروفة سننهم متبعة: الأمران أبو بكر وعمر، الأمران وابن أروى عثمان ابن عفان، أمه أروى فيقال له ابن أروى. قال: العمران وابن أروى وعلي ابن أبي طالب وعلي في القمة الشماء والمجد العلي. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الذين سنتهم تتبع، وما يكون منهم من سنة إنما هو سنة بنص الحديث النبوي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.